السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قوله تعالى: فلولا، أي هلا ألقي عليه أساورة من ذهب. إنما قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف. وقرأ حفص: أسورة جمع سوار، كحمار وأحمرة. وقرأ أبي: أساور جمع إسوار. وابن مسعود: أساوير. والباقون: أساورة جمع الأسورة، فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون أساورة جمع إسوار، وألحقت الهاء في الجمع عوضا من الياء، فهو مثل زناديق وزنادقة وبطاريق وبطارقة وشبهه. وقال أبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور والأساوير إسوار، وهي لغة في سوار. قال مجاهد: كانوا إذا سوروا الرجل سوروه بسوارين، وطوقوه بطوق ذهب علامة لسيادته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا. هذا مثال لما كررناه مرارا، لما اختلف عليه القراءة بين المدخل من آية القرآن وبين القراءة التي جرى عليها المؤلف. المؤلف معروف أنه جرى على قراءة نافع، وهؤلاء الذين طبعوا الكتاب أدخلوا المصحف على قراءة حفص، ولذا قال في الآية التي أدخلوا: فلولا ألقي عليها سورة من ذهب. والتفسير قوله تعالى: فلولا، أي هلا ألقي عليه أساورة من ذهب. ثم ذكر القراءات ووجه هذه القراءات. فهذا مثال لما ذكرناه مرارا من أن التصرف في كتب أهل العلم يورث مثل هذه الإشكالات، وإلا فالأصل أن التفسير ليس فيه آيات، يذكر المؤلف المفسر ما يحتاج إليه من الكلمات ويفسرها. قد يذكر آية مثلا لا يمكن فصل بعضها عن بعض ويقول فيها مسائل، هذه يذكرها كاملة، لا سيما إذا كانت قصيرة. هنا هذا الموضع ليس فيه آية لكنها أدخلت مثل نظائرها. وقلنا أن الرسم المدخل هو رسم مصحف الملك فاروق، والآن في الطبعات الحديثة كلها اعتمدت الرسم المصحف الملك المجمع، مصحف المجمع الملك فهد، وهو محرر ومتقن ومضبوط. حتى مصحف الملك فاروق مضبوط، لكن الفرق في بدايات الصفحات ونهاياتها، وتكلمنا فيه مرارا. نعم. أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني متتابعين. يعني إذا كان موسى بهذه المثابة من ربه، وقد خصه الله جل وعلا بهذه المكرمة من بين سائر قومه وجيله، لماذا لا يتميز عليهم بالشكل ساور من ذهب، أو يأتي معه وفد من الملائكة يشهدون له، ومع ذلك المكذب مكذب، ولو جاء معه بما جاء، بل جاء بما هو أعظم من أساورة الذهب، ومع ذلك كذبوه. من الآيات التسع التي مرت في مواضع متعددة. نعم. يعني متتابعين في قول قتادة. قال مجاهد: يمشون مع، وقال ابن عباس: يعاونونه على من خالفه. والمعنى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على أمره ونهيه، فيكون ذلك أهيب في القلوب، فأوهم قومه أن رسول الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد، ولم يعلم أن رسول الله إنما أيدوا بالجنود السماوية وكل عاقل. ولا شك أن الرسول عنوان على مرسله، الرسول عنوان على مرسله، فينبغي أن يكون الرسل والسفراء وغيرهم يمثلون مرسلهم وباعثهم تمثيلا يليق به. وهكذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هم خير الناس في وقتهم، هم خير من يمثل رسالة الله جل وعلا. نعم. وكل عاقل يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه، وإمداد موسى بالعصا واليد البيضاء، كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا في قول مقاتل، أو دليلا على صدقه في قول الكلبي. وليس يلزم هذا لأن الإعجاز كاف، وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما كذب مع ظهور الآيات. وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى، لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم. نعم، لأن الوصف أو التسمية بالملائكة مدح، فكيف يسميهم فرعون مع أنه لا يؤمن بخالقهم؟ كيف يسميهم ملائكة ولا يؤمن؟ يعني على حد زعم موسى عليه السلام، هذه من وجهة نظره. نعم نعم. ألقي من من من أعلى إلى أسفل، هذا الأصل في الإلقاء، لكن ما يلزم، لكن الأصل في الإلقاء أن يكون من أعلى إلى أسفل. نعم. قوله تعالى فاستخف قومه، قال ابن الأعرابي المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة عقولهم. يقال استخفه الفرح أي أزعجه، واستخفه أي حمله على الجهل. ومن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقيل استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب، وقيل استخف قومه أي وجدهم خفاف العقول، وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه، فلا بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه. وقيل استخف قومه وقهرهم حتى اتبعوه، وقيل استخفه خلاف استثقله، واستخف به أهانه. إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. إن هل طاعتهم إياه نتيجة لاستخفافه إياهم، أو لكونه دعاهم إلى هذه الطاعة لما رآهم خفاف العقول؟ يعني هل كل خفيف مستخف يطيع من أمره، أو يتبع من رآه من غير أمر؟ لا يلزم أن يتبع من غير أمر، لكنه لما رآهم خفاف العقول استغلهم. وهذه طريقة النصابين في قديم الزمان وحديثه، إذا رأى من يستطيع أن يضحك عليهم ويمشي حاله عليهم فعل. إذا تجدون في الأحوال الشيطانية لمن يدعيهم بعض الناس يتبعه عليها فئام من الناس، وقد يدعي الدعوة المصادمة للعقل ثم يجد من يصدقه. كل دعوة تجد من يؤيدها، لأن العقول تختلف، فيأتي بعد 600 ويزعم أنه صحابي، ويتمعه أناس فئام يصدقونه ويقتدون به. وأفعاله وأقواله كلها مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله، ومع ذلك السن لا يحتمل، يعني 600 سنة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصدق، هذا من هذا الباب، يعني استخفهم فأطاعوه. نعم. قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، روى الضحاك عن ابن عباس: أيغاضونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي أسخطونا. قال الماوردي: ومعناهما مختلف، والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة، والغضب إرادة الانتقام. قال الأشيري: قال هذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق فغضبه صفة ثابتة له في نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال القشيري: والأسف هاهنا بمعنى الغضب، والغضب من الله إما إرادة العقوبة فيكون من صفات الذات، وإما تأويل الغضب بلازمه هو إرادة العقوبة، هذا لا شك أنه فرار من إثبات الصفة، وهذا منهج المفسر رحمه الله، يعني حياد عن جادة السلف في الصفات وعلى طريقة الأشعرية. نعم. وإما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل، وهو معنى قول الماوردي. وقال عمر بن ذر: يا أهل معاصي الله، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقيل: آسفونا أي أغضبوا رسولنا وأولياءنا المؤمنين، نحو السحرة وبني إسرائيل، وهو كقوله تعالى: يؤذون الله ويحاربون الله، أي أولياءه ورسله. قوله: كذلك أغضبوا رسولنا وأولياءنا، الله جل وعلا يغضب كما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فاللفظ على ظاهره. نعم. قوله تعالى: فجعلناهم سلفا، أي جعلنا قوم فرعون سلفا. قال أبو مجلز: سلفا لمن عمل عملهم، ومثلا لمن يعمل عملهم. وقال مجاهد: سلفا إخبارا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا أي عبرة لهم. وعنه أيضا: سلفا لكفار قومك يتقدمونهم إلى النار. قال قتادة: سلفا إلى النار، ومثلا عظة لمن يأتي بعدهم. والسلف المتقدم يقال، يعني من يقتدي بمن سبقه يقال له سلف، المتقدم يقال له سلف، والمتأخر يقال له خلف، فإن كان يقتدي به بحق كما يقتدي آخر هذه الأمة بأولها بصدرها من السلف الصالح يقال خلف، وأما من يقتدي بباطل كمن يقتدي بفرعون وقومه صاروا خلف، فخلف من بعدهم خلف. نعم. قال قتادة: سلفا إلى النار، ومثلا عظة لمن يأتي بعدهم. والسلف المتقدم يقال سلف يسلف سلفا، مثل طلب طلبا، أي تقدم ومضى، وسلف له عمل صالح أي تقدم. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. وقراءة العامة سلفا بفتح السين واللام، جمع سالف كخادم وخدم، وراصد ورصد، وحارس وحرس. وقرأ حمزة والكسائي سلوفا بضم السين واللام. قال الفراء: هو جمع سليف نحو سرير وسرر. وقال أبو حاتم: هو جمع سلف نحو خشب وخشب وثمر وثمر، ومعناهما واحد. وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي وحميد بن قيس سلفا بضم السين وفتح اللام، جمع سلفة أي فرقة متقدمة. قال المؤرج والنضر بن شميل سلفا جمع سلفة نحو غرفة وغرف وطرفة وطرف وظلمة وظلم. قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، لما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلها. قاله قتادة ونحوه عن مجاهد قال إن قريشا قالت إن محمدا يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى، فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن عباس أراد به مناظرة عبد الله بن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، وأن الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الزبعرى السهمي، حالة كفره لما قالت له قريش إن محمدا يتلو إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، فقال لو حضرته لرددت عليه. قالوا وما كنت تقول له؟ قال كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى واليهود تعبد عزيرا، أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم، وذلك معنى قوله يصدون. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولو تأمل ابن الزبعر الآية ما اعترض عليها، لأنه قال وما تعبدون ولم يقل ومن تعبدون، وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل، ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله، قالوا أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صالحا؟ فإن كان كما تزعم فقد كان يعبد من دون الله. فأنزل الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي يصدون بضم الصاد ومعناه يعرضون، قاله النخعي وكسر الباقون. قال الكسائي من دخول عيسى عليه السلام والملائكة ومن يعبد من دون الله بغير رضاه، لأنه إذا رضي بالعبادة من دون الله صار طاغوتا، إذا عبد من دون الله هو غير راض وهو عاقل، لم يدخل في لفظ الآية لأن ما لغير العاقل. هذا على القول بأن هذا العموم يراد به خصوص من لا يعقل لأن ما ليست للعاقل، ومن قال إن ما يدخل فيها من يعقل ومن لا يعقل قال يستثنى هؤلاء بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني لو قال قائل أن أكثر من يعبد من دون الله غير عاقل، وإن رضي بالعبادة فهو في حكم غير العقلاء، يصح أن يقال عنه إنكم ما تعبدون، لكن من يعقل ولم يرضى بهذه العبادة فإما أن يكون قد خرج بلفظ ما التي هي لغير العاقل، أو يكون خرج بالاستثناء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى التي هي جنة. يعني هل يخفى على ابن الزبعرة أن ما ليست للعاقل؟ نعم، إيه، لكن لا بد من ملحظ. انكحوا ما طاب لكم من النساء، هل يقال النساء في حيز غير العاقل؟ نعم، تستخدم ما بمعنى من والعكس، لكن السياق لا شك أن له أثر كبير في المراد، إنكم وما تعبدون. نعم، هن ناقصات عقل وذيل، لكنهن من جنس العقلاء، وكثير منهن يتصرف تصرف غير العقلاء. وهنا ما نزلت منزلة من، فتأتي من ويراد بها ما والعكس. يبقى السؤال الذي يمكن أن يستفاد منه في مواضع كثيرة، وهو هل العربي القح الذي يستشهد بقوله ويحتج به، هل يمكن أن يخفى عليه معنى من معاني حروف المعاني، أو يلحظ عليه أنه يلحن أو لا؟ يعني يخفى عليه شيء من دقائق العربية لو كان نعم، لكن بسليقته يتكلم نعم، ويجري على الجادة من غير لحن، هذا الأصل. لكن أثبت أهل اللغة الكبار أنه قد يلحن، حفظ على بعضهم كلام لا يجري على قواعد العربية، لكن الكوفيين مذهبهم واسع في هذا، يجوزون إذا ثبت عمن يحتج به خروج عن القاعدة جوزوه ولو كثر، بينما البصريين يقفون على القاعدة ويخطئون ما عداها ويحكمون عليه بالشذوذ. وعلى هذا يمكن أن يرد اللحن على لسان العربي القح، وقد يخفى عليه معنى ما، وقد يخفى عليه معنى غيرها من حروف المعاني. يعني مع المخالفة، قلة مع المخالفة، ندرة مع المخالفة، شوفوا. نعم، نعم، العاقل ايش معنى العقل؟ العقل الذي يفيد صاحبه يكون الكلام صحيح، لكن مجرد العقل الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان، وجد من يعبد من دون الله وهو راض، وهو مصنف من جنس العقلاء، لكن عقله ما نفع، فوجوده مثل عدم. نعم. قال الكسائي: هما لغتان، مثل يعرشون ويعرشون، وينمون وينمون، ومعناه يضجون. قال الجوهري: وصد يصد صديدا أي ضج. وقيل إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض، وبالكسر من الضجيج، قاله قطرب. قال أبو عبيد: ولو كانت من الصدود عن الحق لكانت، إذا قومك عنه يصدون. قال الفراء: هما سواء منه وعنه. وقال ابن المسيب: يصدون يضجون. وقال الضحاك: يعجون. وقال ابن عباس: يضحكون. وقال أبو عبيدة: من ضم فمعناه يعدلون، فيكون المعنى من أجل الميل يعدلون. ولا يعد يصدون بمن، ولا يعد يصدون بمن، ومن كسر فمعناه يضجون. فمن متصلة بيصدون، والمعنى يضجون منه. متصلة بيصدون يعني متعلقة به. نعم، جار المجرور متعلق بيصدون. قال: هما سواء منه وعنه، صد منه وصد عنه، هرب منه وهرب عنه، بخلاف إليه مثلا وفيه يعني هرب إليه ورغب فيه تختلف عن هرب منه ورغب عنه. نعم. إيه لكن لا بد من ملحظ، لأن الأصل فيها أنها لغير العاقل، لا بد من ملحظ لماذا عدل عن من إلى ما. نعم. لا لا المسيح ما مات، المسيح ما مات، لا لا ما مات رفع حيا. نعم. بلا شك، لأن غير العاقل أكثر، فإذا كان أكثر، إذا كان أكثر عبر بما بلا شك، لكن إذا كان أقل نعم قد يعبر بما، لأن العاقل أشرف فيقدم. يعني كلام المفسرين في هذا سهل، يعني يمشون حال التأويلات اللي جارين عليها. نعم. قد تغيب الكبار من أئمة اللغة أثبتوا أشياء دلت بالفعل على أنها خطأ لا يقبل التأويل من عربي قح. ألا يفرق من العرب بين لا إله إلا الله وغيرها؟ يفرقون إياك نعبد ونعبدك. بلا شك يفرقون كلهم على هذا، لكن أقول أنه لا يمنع أن يوجد من العرب الأقحاح فرد واحد أو أفراد يشذون عن القواعد العامة عند أهل العربية، ولا يمكن أن يقال أن كلامهم صحيح والناس كلهم على خلافه، وإن مشاه الكوفيين يتوسعون في هذا ما دام يحتج به فهو صحيح. نعم. قوله تعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي آلهتنا خير أم عيسى؟ قاله السدي: وقال خاصموه وقالوا: إن كل من عبد من دون الله في النار. فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزير. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الآية. وقال قتادة: أم هو، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة ابن مسعود: آلهتنا خير أم هذا، وهو يقوي قول قتادة، فهو استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. وقرأ الكوفيون ويعقوب: آلهتنا بتحقيق الهمزتين. ولين الباقون وقد تقدم ما ضربوه من المعادلة التي استفهم آلهتنا خير أم هو، معادلة بين معبود ومعبود، بين معبود ومعبود. فإما أن يكون عيسى لأنه معبود وهو مذكور في الآية السابقة، أو يكون المراد الله جل وعلا الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كونه يعود الضمير إلى محمد عليه الصلاة والسلام لا تتم به المعادلة. نعم. ما ضربوه لك إلا جدلا حال، أي جدلين، يعني ما ضربوا لك هذا المثل إلا إرادة الجدل، لأنهم علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من الموات، بل هم قوم. الجدل هو الجدلي، الجدل هذه الصيغة تغني عن ياء النسب، أي جدلين، والأصل جدليين نسبة إلى الجدل، فالصيغة فعل تغني عن ياء النسب كما هو مقرر في محله: لست بليلي ولكني نهر، يعني نهاري، لا أدرج الليل ولكن أبتكر. فهذه الصيغة جدل تغني عن جدلي التي هي النسب. نعم. ما جاء يعني هذا الذي تدعو إليه، هذا لأن معادلة تدل معادلة معبود بمعبود، فإما أن يكون عيسى وهو الأقرب لأنه تقدم ذكره، أو يكون الإله الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعادلة معادلة معبوداتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تتم المقابلة ولا المطابقة. لا لا عادلوا اجعلوا الكفة راجحة لآلهته، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، كما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. لا رجحوا آلهته مع أنهم يعترفون ويقرون بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت ويوحدون في الشدائد. نعم. بل هم قوم خصمون مجادلون بالباطل. وفي صحيح الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أي ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة وجعله مثلا لبني إسرائيل، أي آية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى. فإن عيسى كان من غير أب ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه، بيانا لشرفه وابتلاء لقومه. لأن من يتصف بإحياء الموتى وإبراء الأكمة وغير ذلك من الأفعال التي ليست في مقدور المخلوق لا شك أنها فتنة، كما يحصل على يد المسيح الدجال في آخر الزمان من الخوارق يفتتن بها خلائق. والابتلاء والابتلاء هذه من السنن الإلهية، يبتلى الناس بالخير والشر. نعم. نعم. قول هنا: فعجبت قريش مما قالت، هل يتجوز أنه لحن عندهم جميع قريش لحن؟ وين؟ لا تعجبوا من نباهته، من نباهته صحة القصة بعد ولا فيه هذا الكلام؟ وش قال لك عند التخريج الحديث السابق في تخريجها؟ اي والذي قبله من الزبعراء ما خرجت في الطبعات الأخرى. نعم. مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبه إلى الله عز وجل، والناس دونهم ليس أحد. الله جل وعلا فضلهم على العالمين، والمراد بهم عالم زمانهم، وإلا فهذه الأمة أفضل وأشرف منهم. نعم. والناس دونهم ليس أحد عند الله عز وجل مثلهم. وقيل المراد بالعبد المنعم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم، ملائكة يكونون خلفا عنكم. قاله السدي ونحوه عن مجاهد. قال ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم. وقال الأزهري إن من قد تكون للبدل بدليل هذه الآية. قلت قد تقدم هذا المعنى في براءة وغيرها، وقيل لو نشاء لجعلنا من الإنس ملائكة وإن لم تجري العادة بذلك. والجواهر جنس واحد، والاختلاف بالأوصاف والمعنى. يعني تحويل الجنس جنس البشر إلى جنس الملائكة. القدرة الإلهية صالحة لهذا ولما هو أعظم منه، لكن السنن الإلهية لم يقع شيء من ذلك، لم يقع فيها شيء من ذلك التي لا تتغير ولا تتبدل. لكن القدرة الإلهية ما يقف دونها شيء، وتكون حينئذ من ليست البدل وإنما هي التبعيض، يعني بعضكم ومنكم من جنسكم حولون إلى جنس الملائكة. نعم. والمعنى لو نشاء لأسكننا الأرض الملائكة، يعني هذا على القول الأول بدلا منكم. نعم. وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا أو يقال لهم بنات الله. والمعنى يخلفون، يخلف بعضهم بعضا، قاله ابن عباس. قوله وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا، يعني شرف يصل إلى حد أن يعبدوا وأن يكونوا آلهة، وإلا فهم عباد مكرمون، عباد مكرمون. الخلاف بين أهل العلم في تفضيلهم على البشر أو البشر عليهم أو صالح البشر عليهم أو الأنبياء والرسل عليهم، هذه مسألة خلافية. نعم. قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير يريد القرآن لأنه يدل على قرب مجيء الساعة، أو به تعلم الساعة وأهوالها وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا إنه خروج عيسى عليه السلام، وذلك من أعلام الساعة، لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. لا شك أن نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام علامة على قرب الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وكذلك نزول القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام تبعا له. نعم. وقرأ ابن عباس، المعاني كلها صحيحة، لكن أوضحها وأقربها للسياق كون الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام. نعم. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي يعني واحد من أعلامها، علم واحد من أعلامها. نعم. أي أمارة. وقد روي عن عكرمة وإنه للعلم بلا مين، وذلك خلاف للمصح. للعلم. للعلم. أو للعلم بلا مين، المقصود أن هذه اللام التي يسمونها المزحلقة في خبر إن للتأكيد، لكنها خلاف ما في المصاحف. نعم. وذلك خلاف للمصاحف. وعن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى بن مريم قال قد عهد إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا أشرف الملائكة وهذا أشرف البشر، فمن دونه من باب أولى. أما العلامات والأمارات فهذه جاءت بها النصوص، يعني ما دونها نعم. فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله، وذكر الحديث خرجه ابن ماجة في سننه وفي صحيح. ماذا وثقه إلا بن حبان كن فيه لين. نعم. وفي صحيح مسلم فبينما هو يعني المسيح الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. كما جاء في وصفه في الحديث الصحيح كأنما خرج من ديماس يعني من حمام. نعم. تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. لا يبقى كافر لأنه لا يقبل الإسلام، يضع الجزية ولا يقبل الإسلام. نعم. ورد في رواية أن ينزل في القدس. هذا صحيح مسلم. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. نزول عند صلاة الفجر. ها؟ نزول عند صلاة الفجر في القدس. وقد يكون نزول نسبي ما هو بنزول مطلق. نعم. نعم. يعني قيامها الحقيقي وهذا قبله، هذا قبله. هي يأتي. نعم. نعم. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الحديث. وذكر الثعلبي والزمخشري وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء على ثنية من الأرض المقدسة يقال لها أفيق بين ممصرتين، وشعر رأسه دهين، وبيده حربة يقتل بها الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر والإمام يأم بهم، فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به. وروى خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام. أولاد العلات وقد تكسر العين، أولاد العلات هم الإخوة لأب، دينهم واحد، أصلهم واحد، وأما الشرائع فهي مختلفة كالأمهات. نعم. البناية القائمة الآن تقصد؟ وأنهم لا يستطيعونها ولا يمكن أن يهدموا ثم يقام مرة ثانية. احتمال. نعم. يعني يكون هذا نسخ، أهل العلم ينصون على أن هذا ليس بنسخ، نسخ لما تقرر في ديننا، وإنما المقرر في ديننا أنه شرع ثابت مؤقت ليس بنسخ. يعني في شرعنا هذا الحكم الجزية مؤقتة بنزول المسيح وهكذا. وحينئذ لا يكون نسخا، يعني مؤقت إلى أمد. نعم. وش فيه؟ وش المانع؟ يقتل. نعم، لأنه نجس ومؤذي وقذر، يقتل ويكسر أيضا، يكسر ويطمس. نعم. الله أعلم، لكنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إمامهم منهم، يتأخر ما فيش كأنه شخص من عامة الناس، ليست له ميزة نبوة وهم تقدم على نبي، يتأخر هكذا، يعني يفعل حتى الكبار يفعلون لهم من هو أكبر منهم، إذا رأى من هو أكبر منه قال له تقدم، ولو كان الإمام الرسمي إمام الحي الثابت إذا رأى من هو أكبر منه قدر قال له تقدم، ثم بعد ذلك يعتذر. نعم. قال الماوردي: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان، يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم. وهذا قول مردود لثلاثة أمور، منها الحديث، ولأن بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيها، ولأنه ينزل آمرا بمعروف وناهيا عن منكر، وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى له مقصورا على تأييد الإسلام والأمر به والدعاء إليه. قلت: ثبت في صحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية: فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب: ندري ما أمكم منكم. قلت: تدري يسأل. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهو يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما ما يقوله بعض المتعصبة من أنه يحكم بمذهب أبي حنيفة ويتزوج من جهينة، غير ذلك من الكلام الذي لا أصل له ولا مستند عليه، إنما مبعثه التعصب إما لمذهب أو قبيلة. لكن مقتضى هذا أن الإيمان يقبل في وقت عيسى، الإيمان يقبل في وقته، أليس هذا مقتضى؟ طيب، عيسى المسيح الدجال قبله ولا بعده؟ لأنه يقتله، فمقتضى ذلك أنه قبله. ومن العلامات ثلاث، إذا وجدت لا ينفع نفسا إيمانها: الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية. شو جارك ها؟ الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ها؟ شو لا، الغرغرة هذه فردية، كل واحد يغرغر لو الآن لو قبل 100 سنة ولو قبل 1000 سنة ما تقبل، لكن الأمور العامة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، لكن الذي آمنت من قبل ثم ارتدت مثلا يدخل في الحديث أو ما يدخل؟ هل نقول إن هذا في من كان مؤمنا قبل ثم حصل له ما حصل ثم دخل في الإيمان مرة ثانية، أو نقول هذا شامل لكل من حكم بكفره لا يقبل منه الإيمان. شوف عبد الله صحيح مسلم عندك فوق فوق لا أشبه الخامس من طبعة فؤاد عبد الباقي أعطني إياه عندك عندك ما أحد شوف الظهر الثلاث بأول الكتاب وين محل الإشكال أن عيسى يضع جزية فلا يقبل إلا الإسلام فمن أسلم ينفعه إسلامه ولا ما ينفعه ها عندك شيء الشيخ عندك شيء جواب ينفع لكن إذا خرج الدجال لا هي ظهرت وجد يعني ما يلزم أن يقابله ثلاث شبه الأول مقتضى قوله لم تكن آمنت مقابل أن الذي ينتفع من كان مؤمنا سواء كان بنبي سابق أو كان على دين صحيح ثم ارتد شو يقول وراك ما طلعته إلا لو موجود ما جلد تلقاه فوق إيه هل ما جلد ها؟ لا فيها الأوراق كاملة النسخة تلفت يمكن يمين ولا يسار حاطط المعدل بالثاني ذاك بالفهرس وش قال أو ما ذكر لك حديث كامل ها؟ ثلاثة ما عدهن نعم قبول عيسى عليه السلام الإسلام هذا في الدنيا أو يقال أن المراد بالإسلام معناه اللغوي اللي مجرد الاستسلام الذي لا ولو لم ينفع وإشكال آخر هو أن الحكم هذا لو علق بالأولى منها من الثلاث ما احتاجنا إلى ثنتين نعم أولى من أول ما خلاص إذا وجدت الأولى ما احتاجنا إلى ثنتين فليش يعلق بثلاث شو زمان ظاهر اللي نقول ولا مو بظاهر ما هي بنفس الطبع لا ما رقي مسيح لا إلى المهبو على كل حال الدرس القادم يبحثون الأخوان ويجيبونه جيد شو فضل على جميع على أبي بكر صحابة عيسى الله أعلم ما ورد فيهم فضل يخصهم لكن بالنسبة لعيسى عندما يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي هو ذكر في بعض كتب الصحابة لكن النبوة أشرف من الصحبة غطت عليها نعم قال علماؤنا رحمة الله عليهم فهذا نص على أنه ينزل مجددا لدين النبي صلى الله عليه وسلم للذي درس منه لا بشرع مبتدأ والتكليف باق على ما بيناه هنا وفي كتاب التذكرة وقيل وإنه لعلم للساعة أي وإن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى قاله ابن إسحاق قلت ويحتمل أن يكون المعنى وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لعلم للساعة بدليل قوله عليه السلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، خرجه البخاري ومسلم. وقال الحسن: أول أشراطها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تمترن بها فلا تشكون فيها، يعني في الساعة. قاله يحيى بن سلام. وقال السدي: فلا تكذبون بها ولا تجادلون فيها، فإنها كائنة لا محالة. واتبعوني، أي في التوحيد وفيما أبلغكم عن الله، هذا صراط مستقيم، أي طريق قويم إلى الله، أي إلى جنته. وأثبت الياء يعقوب في قوله واتبعون في الحالين. وكذلك مقتضى قوله فلا تمترن بها واتبعون أن يكون المتحدث عنه غير النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عيسى، وأن يكون عيسى عليه السلام، لأن السياق يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام متحدث غير متحدث عنه. نعم. وأثبت الياء يعقوب في قوله واتبعوني في الحالين، وكذلك وأطيعون. وأبو عمرو وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقف، وحذف الباقون في الحالين. ولا يصدنكم الشيطان، أي لا تغتروا بوساوسه وشبه الكفار المجادلين، فإن شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد ولا فيما أخبروا به من علم الساعة وغيرها بما تضمنته من جنة أو نار. إنه لكم عدو مبين، تقدم في البقرة وغيرها. قوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات، قال ابن عباس: يريد إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير والمائدة وغيرها، والإخبار بكثير من الغيوب. وقال قتادة: البينات هنا الإنجيل. قال: قد جئتكم بالحكمة، أي يعني المقصود البينات الآيات البينات التي اشتمل عليها الإنجيل. على القول الأول: البينات العلامات الدالة على صدقه. نعم. قال: قد جئتكم بالحكمة، أي النبوة. قاله السدي. وقال ابن عباس: علم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح. وقيل الإنجيل، ذكره القشيري والماوردي: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال مجاهد: من تبديل التوراة. وقال الزجاج: المعنى لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل التوراة. وقال مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: بين لهم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم، فبين لهم أمر دينهم. ومذهب أبي عبيدة أن البعض بمعنى الكل، ومنه قوله تعالى: ويصبكم بعض الذي ومنه قوله تعالى: يصبكم بعض الذي يعدكم. وأنشد الأخفش قول لبيد: يعني جميعه، يعني كله، لأنه لو لم يصبهم الجميع لصار فيه شيء من الإخلاف، ولكنه إخلاف إيعاد وليس بإخلاف وعد، فيصبهم بعض ما يلزم أن يكون الكل، والإصابة ببعض كافية. نعم. وأنشد الأخفش قول لبيد: أما بالنسبة للبيان فقد بيّن كل الذي اختلفوا فيه، وإلا فقد قصّر فيما أمر به من التبليغ، فبعض في الآية معناها الكل. نعم. قول لبيد: تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو تعتلق بعض النفوس حمامها، والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض. ويقال للمنية: علوق وعلاقة. قال المفضل البكري: وسائلة من البيت كون الموت مكتوب على كل حي إلا الحي القيوم لا يعني أنه يأتي إلى الناس كلهم أو إلى المخلوقات كلها دفعة واحدة، فقوله أو تعتلق بعض النفوس حمامها لا يعني أنه يأتي الجميع وإن كان مكتوبا عليهم يأتيهم دفعة واحدة، إنما هذا في وقت قول لبيد. نعم. قال المفضل البكري: وسائلة بثعلبة بن سير سائلة وسائلة بثعلبة بن سير وقد علقت بثعلبة العلوق. وقال ورب نعم. وقال مقاتل: هو كقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرما في التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت. فاتقوا الله، أي اتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده، يعني اجعلوا بينكم بين عذابه وقاية بترك الشرك وغيره مما يعرضكم لعقاب الله. وإذا كان هذا قول عيسى فكيف يجوز أن يكون إلها أو ابن إله؟ وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي عبادة الله صراط مستقيم، وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى الحق. قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، قال قتادة: يعني ما بينهم، وفيهم قولان: أحدهما أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خالف بعضهم بعضا، قاله مجاهد والسدي، والثاني فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعاقبة، اختلفوا في عيسى، فقالت النسطورية: هو ابن الله، وقالت اليعاقبة: هو الله، وقالت الملكية: ثالث ثلاثة أحدهم الله، قاله الكلبي ومقاتل، وقد مضى هذا في سورة مريم. فويل للذين ظلموا، أي كفروا وأشركوا، كما في سورة مريم، من عذاب يوم أليم، أي أليم عذابه، ومثله ليل نائم، أي ينام ليل نائم، أي ينام ليل النائم، ومنه ليل نائم، أي ينام فيه. والمقصود بالأليم المؤلم، المؤلم. نعم. هل ينظرون، يريد الأحزاب، لا ينتظرون إلا الساعة، يريد القيامة، أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، وهم لا يشعرون، يفطنون. وقد مضى في غير موضع، وقيل المعنى: لا ينتظر مشرك العرب إلا الساعة. ويكون الأحزاب على هذا، الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه من المشركين. ويتصل هذا بقوله: ما ضربوه لك إلا جدلا. بعضهم من يعتمد حساب الجمل وأصله من اليهود الذين لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم قالوا: كيف نتبع نبيا مدته 70 عاما مدته 70 عام؟ من أين أخذوا هذا؟ من ألف لام ميم، من حساب الجمل. بعضهم قال: إن بغتة بالنسبة لحساب الجمل مطابق، بغتة 1407، يعني لا تأتيكم إلا في هذا الوقت، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة القطعية تبطل هذا الكلام، والواقع أيضا أبطله. يعني وجد في كتب من كتب في أشراط الساعة هذا التقدير وبعضهم بالتقريب والتخمين قال 1400 بالنظر إلى مدة بقاء هذه الأمة في الحديث الصحيح بالنسبة لما تقدمها من الأمم لهم من صلاة العصر إلى غروب الشمس بالنسبة لسبعة آلاف يعادل 1400 سنة. كل هذا كلام في معارضة القطعي الذي لا يحتمل التأويل، حتى قيل في قوله تعالى أكاد أخفيها حتى عن نفسي، وإلا فقد أخفاها، يعني لا يعلمها أحد. وهذه التخرصات والاستنباطات البعيدة التي أخذت من نصوص لم تسق من أجلها مع معارضة، يعني دلالتها ليست أصلية في الباب، مع أنك الاستدلال بالحساب هذا الذي أوردوه أصله من اليهود، استدلوا به على قصر مدة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقتدى بهم ويعارض به النصوص القطعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كيف يقول من يقول أنها 1407؟ الآن مضى 22 عاما على 1407 ما صار شيء، ما يدل على إبطاله، وهو باطل من الأصل، لكن إذا كذبه الواقع أذعن به الموافق والمخالف. مخالف نصوص، مكذب نصوص قطعية. بناء على أنهم عندهم في مدة الدنيا الملايين من السنين، الملايين من السنين، نذرنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، والمؤرخون يكادون يتفقون على أنها ليست بالملايين ولا بها، يعني مدتها أقصر من ذلك، والله أعلم، شيء لا يدرك. إذا كان بعض الأمم السابقة النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده علم منها، إنما علمه بما أخبر عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا الكلام فيه من باب العبث ويدخل في أمور لا تحمد عقباها. نعم. يعني نزل النصوص الشرعية على ظواهر أو على وقائع، نعم، أو على نظريات، تطبيقها بدقة يحتاج إلى أن تكون وقعت بالفعل مطابقة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يطبق وألف في مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به خير البرية، نزلوا بعض الوقائع وبعض المستحدثات وبعض نزلوها على النصوص وما وفقوا، يعني حتى من نسبة ما يتعلق بالإعجاز العلمي التوسع فيه غير مرضي، لأنه اليوم تثبت وغدا تنفي، يظهر ما هو أقرب وألصق للنص مما ذكرت، ثم بعد ذلك تكون النص عرضة للنفي والإثبات كتنزيله على النظريات، يعني نظرية طبق عليها نص من النصوص ثم بعد ذلك تبين أن هذه النظرية خاطئة، استحدث ما هو أدق منها، فما مآل النص الذي طبق على هذه النظرية يكون محل للنظر. نعم. لا يغلق، يغلق يغلق. نعم. قوله تعالى الأخلاء يومئذ يريد يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، أي أعداء يعادي بعضهم بعضا ويلعن، يعني هؤلاء بعض الذين تحابوا من أجل الدنيا لا من أجل الله جل وعلا. الخلة خالص المحبة، خالص المحبة، فتجد يظهر لصاحبه أنه خليل له، ما يكفي أن يقول محب، ثم بعد ذلك إذا حصل أدنى إشكال انقلبت عداوة، بعضهم يومئذ لبعض عدو، حتى في الدنيا، ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا كما قال ابن عباس هذا في القرن في الصدر الأول، فكيف بامتداد الأمة إلى هذا الزمان الذي كثرت فيه الشحنة والبغضة وتركب أمور ما كانت موجودة في السلف، وضابط المحبة والخلة الشرعية التي هي من أجل الله أنها لا تزيد مع الصفا ولا تنقص مع الجفا. الآن لو كان من أحب الناس إليك وانتقدك فيما هو محل انتقاد وسددك فيما ينبغي أن تسدد فيه، حتى بين طلاب العلم قد ينفر منه وقد توجد النفرة والعداوة بينهم، فكيف إذا شحنه في أمور دنياه؟ يعني الآن يريد أن يسدد وعنده خطأ يقومه، شو المعنى؟ بل العكس، المفترض أن يفرح بهذا الخطأ. وكل هذا مما يدل على أن النيات مدخولة، النيات مدخولة. يعني يجيك شخص ينتقدك في صلاتك في بعض عباداتك ثم بعد ذلك تنقلب عداوة، هذا حاصل. يعني ولو كان بعضهم من ينتسب إلى العلم هم معصوم، فالنفوس مدخولة والنيات فيها شيء من الدخل، وهذه علامات، علامات لما في القلوب، وإلا الأصل أن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم. إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط، كانا خليلين، وكان عقبة يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش قد صبأ عقبة بن أبي معيط، فقال له أمية وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تدخل في وجهه، ففعل عقبة ذلك، فنذر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فقتله يوم بدر صبرا، وقتل أمية في المعركة. نذر النبي عليه الصلاة والسلام قتله، ليس لا يراد به النذر المعروف الذي جاء النهي عنه، وإنما هو مجرد وعد بقتله أو إغراء بقتله لمن رأى تخريجه. طيب. نعم. وفيهم نزلت هذه الآية، وذكر الثعلبي رضي الله عنه في هذه الآية قال كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال يا ربي إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا ربي فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني، فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، فيقول الله تعالى ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول يا ربي إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، فيقول الله تعالى نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. قال ويموت أحد الكافرين فيقول يا ربي إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا ربي ألا تهده بعدي وأن تضله كما أضللتني وأن تهينه كما أهنتني، فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول يا ربي إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك وينهاني ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك أن تضاعف عليه العذاب، فيقول الله تعالى: بئس الصاحب والأخ والخليل كنت، فيلعن كل واحد منهما صاحبه. قلت: والآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل. قول سيد قد هذا صلى الله عليه وسلم.